وبعدين نفسه اتقطع في الآخر، صار كتابه كنحو حاشية. إنما الحافظ ابن حجر أطال النفس أول حديث زي آخر حديث، وغاب زي ما قلت لكم 25 سنة عشان الكتاب ده فيه أشياء كثيرة غامضة. والبخاري كعادة العلماء القدامى كان يبوب بالشفرة ويعلم بالشفرة، وأنا قلت لكم إن أغلب فرائض البخاري خفية تحتاج إلى جهد حتى تفهم مراد الإمام البخاري. حتى إن واحد زي الإسماعيلي مثلا اللي هو له مستخرج على البخاري اعترض على البخاري في عدة تراجم عشان مش قادر يوصل لمراد البخاري، فقال لك الترجمة غير مطابقة. ولعله يمر بنا يعني شيء من هذا في كتاب العلم، إن مر بنا بيناه إن شاء الله تعالى. فهذا الكتاب اللي هو الفتح الباري لابد أن تعتنوا به كثيرا، وبعدين تقرأ اللي تفهمه مشيه، واللي ما تفهموش ما تزعلش، لأن هذا الكتاب ليس من الكتب التي تقرأ مرة واحدة، ده أنت تفضل تقرأ فيه طول عمرك. عشان كده الشوكاني لما طلبوا منه يشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، لو فتح الباري يعني لا هجرة بعد الفتح. ويعني ابن خلدون قال ان شرح البخاري دين في عنق الأمة، فلما شرح الحافظ ابن حجر هذا الكتاب قال سقط الدين عن الأمة. وكتاب رائع جدا، ويعني له فيه نكات ان شاء الله سنقف عليها ونتأملها. فالبخاري احيانا كان يكتب باب بس وخلاص ويورد عدة احاديث، طب ليه ما ترجمش؟ إما أن يكون هذا الباب ملحق بالترجمة قبله، فالمناسبة ظاهرة ما بين الحديث ده اللي كتب عليه باب بس كده وما بين الترجمة اللي قبله، وإما أن يكون كتب زي ما العلماء المتأخرين يكتبوا فصل فصل، عايز يقول لك اللي قدام مش زي اللي ورا، أنا عملت فصل ما بين المعلومة السابقة والمعلومة الإيه؟ والمعلومة اللاحقة. ليه البخاري رحمة الله عليه بدأ الكتاب بفضل العلم؟ لأن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان ركز فيه محبة العمل بأجر، فيش واحد يشتغل مجانا أبدا، نفسه يتقطع، ولذلك نصب الجنة والنار. لو ان ما فيش لا جنه ولا نار مش حد كان يشتغل ولا يعبد ربنا، انما قال اذا عملت صالحا يبقى الجنه، ويفصل في الجنه في نعيمها. والسنه جاءت بالكثير الطيب في وصف الجنه دقائق، فنفسك تتشوف لدخول الجنه فلا بد انك انت تلتزم الطاعات، النار عكس كده. ولذلك انا بنبدأ يا اخوانا العمل الخيري لماذا يكون فاشلا عادة؟ بسبب انه جاي متطوع ما بياخدش اجر، يفشل العمل. اي عمل خيري لابد ان تنصب اجرا له عشان يستمر. يعني في الصحيحين من حديث عبد الله بن السعدي التقى به عمر بن الخطاب يوما فقال له بلغني أنك لا تأخذ عمالة على عملك. العمالة بضم العين المهملة اللي هو الأجر، والعمالة بفتح العين اللي هو العمل نفسه. فيقول له أنا يعني بلغني أنك أنت لا تأخذ أجرا، ليه؟ ماذا ترمي إلى ذلك؟ قال لي أفراس وأعبد، اللي عندي خيول وعندي عبيد والكلام ده، وأريد أن أجعل عملي صدقة على المسلمين. قال له لا تفعل، يعني هو رجل غني مش محتاج الأجر اللي هياخده من الدولة وعايز يتصدق بعمله على المسلمين. قال له لا تفعل، فإني أردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أردت، فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذه فتموله، الفلوس دي